الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس الثامن من ليلة الثلاثاء 12 من شهر شعبان عام 35 و400 ألف، من التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرع جوامع الأخبار للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى. الحديث الخامس عن سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. قال المصنف رحمه الله: فهذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا. موصلا لصاحبه إلى الفلاح، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالإيمان بالله تعالى الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، ما يتبع ذلك من أعمال القلوب والانقياد والاستسلام لله تعالى باطنا وظاهرا، ثم الدوام على ذلك والاستقامة عليه إلى الممات. وهو نظير قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فرتب على الإيمان والاستقامة السلامة من جميع الشرور وحصول الجنة وجميع المحاب. قد دلت نصوص الكتاب والسنة الكثيرة على أن الإيمان يشمل ما في القلوب من العقائد الصحيحة وأعمال القلوب من الرغبة في الخير والرهبة من الشر وإرادة الخير وكراهة الشر ومن أعمال الجوارح، ولا يتم ذلك إلا بالثبات عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الحديث الخامس من الأحاديث التي أوردها المصنف في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. والحديث رواه الإمام مسلم. ذكر المصنف رحمه الله في التعليق على الحديث أن هذا الرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا للخير نافعا موصلا لصاحبه إلى الفلاح، أي أن هذا السؤال الذي سأله السائل هو من الأسئلة الجامعة التي فيها إرشاد السائل إلى الفلاح والفوز. قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان بالله الذي يشمل ما يجب اعتقاده من عقائد الإيمان وأصوله، وما يتبع ذلك من أعمال القلوب. ذكر المصنف أن هذا الإيمان المذكور هو جامع لأصول الإيمان ولشعبه وشرائعه مما يتعلق بأعمال القلوب والجوارح، وأن ذلك أيضا يتطلب الانقياد والاستسلام لهذا الدين باطنا وظاهرا. قال: ثم الدوام على ذلك، وهذا مأخوذ من قوله ثم استقم. ثم ذكر أن هذا الحديث هو نظير قول الله تبارك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. أن هذا الحديث في معنى الآية، لأن هذه الآية مشتملة على ثوابه الإيمان ثم الاستقامة مشتملة على بيان ذكر الإيمان ثم الاستقامة عليه ثم ذكر ثواب من استقام على الإيمان في قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هذا هو معنى الحديث، قل آمنت بالله ثم استقم. ثم جاءت الملائكة مبينة للثواب العظيم الذي أعده الله لأهل الاستقامة، وهذا لم يذكر في الحديث، في قول الله تبارك وتعالى تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هذه فيها ثلاث بشارات، لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. قال بعض المفسرين لا تخافوا من المستقبل ولا تحزنوا على ما مضى، وأبشروا بالجنة أي بدخولها. وهذا التنزل قيل هو عند الموت، فإن الرجل الصالح يبشر عند الموت بهذه البشارة، وقيل إن هذه البشارة تكون في القبر عندما يدخل المؤمن قبره، فإنه تتنزل عليه الملائكة بهذه البشارة العظيمة. ثم ذكر المصنف أن النصوص دلت من الكتاب والسنة على هذا الأصل وعلى الاستقامة وعلى الثبات على ذلك، وأن هذا الدين يشمل جميع ما شرعه الله عز وجل من أعمال القلوب وأعمال الجوارح، وأن من استقام على ذلك أنه هو صاحب الثبات وصاحب الاستقامة. ثم نرجع بعد ذلك على طريقتنا إلى شرح الحديث شرحا مفصلا مع بيان ما يشتمل عليه من فوائد. أولا، هذا الحديث كما تلاحظون مشتمل على سؤال من سفيان بن عبد الله الثقفي وهو الصحابي الجليل، ويشتمل على جواب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا السؤال أيضا إن صح التعبير فهو مشروط بشرط، وهو قوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. ثم أجابه النبي صلى الله عليه وسلم هذه الإجابة الموجزة، ولكنها شاملة للدين كله. قال عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. فهو مشتمل على جملتين، على الإيمان بالله والاستقامة على ذلك، وهذا هو الدين. إنما الدين في الإيمان، وإيمان لا يموت عليه العبد لا ينفع، وإنما يكون نافعا إذا آمن العبد ثم مات على الإيمان. فهذا الحديث من الأحاديث الجامعة، وهو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحديث مشتمل على سؤال وجواب، والسؤال مقيد بقيود وشروط، والجواب أيضا يشتمل على معاني هذا الدين، وهو يتضمن إجابة السائل لما سأل. قال سفيان بن عبد الله الثقفي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك عليه الصلاة والسلام. هذه الجملة من كلام الصحابي فيها عدة فوائد. الفائدة الأولى مشروعية طلب جوامع العلم، وهو ما يعرف الآن بالقواعد والضوابط، وهذا مأخوذ من قوله لا أسأل عنه أحدا بعدك، فهو طلب العلم الجامع، وطلب أن يوجه وأن يرشد إلى علم جامع لا يحتاج بعده إلى أن يسأل. قل لي في الإسلام، وهذا السؤال متضمن أن يرشده إلى أمر في الإسلام، وفيه بيان أن السؤال هنا عن السنة، لأن الإسلام كله دين مشروع وما عداه هو البدع. فما طلب سفيان بن عبد الله أمرا محدثا جديدا، وإنما سأل أن يرشده إلى أمر في الإسلام، إلى أمر في الإسلام. من فوائد أيضا هذه الجملة قوله لا أسأل عنه أحدا بعدك، فيه أن هذا العلم ممكن تحصيله للعلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بعده نبي، فإذا من الذي يسأل بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ هم العلماء. فدل على أن هذا السؤال وهذه الإجابة أنها من العلم الذي يمكن أن يحصل، وليس هو بوحي جديد، وإنما هو من الإسلام، لأنه قال في الإسلام، والإسلام أنزل الله عز وجل فيه هذا الكتاب على نبيه صلى الله عليه وسلم، ونزلت السنة وهي وحي من الله، وتلقى الصحابة رضي الله عنهم هذا العلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاه التابعون، فمنهم المكثر ومنهم المقل. فسفيان بن عبد الله سأل سؤالا في الإسلام، قال لا أسأل عنه أحدا بعدك، ففيه أن هذا العلم يمكن أن يحصل بدليل قوله لا أسأل عنه أحدا بعدك، فإن مفهومه أن هذا يحصله العلماء، وممكن أن يسأل العلماء عن هذا العلم، لكن هو ما أراد أن يسأل أحدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فيه إشارة إلى أن العلماء سيقومون بنشر الدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا أسأل عنه أحدا بعدك، وهذا فيه أن العلماء سيقومون بنشر العلم، وأنهم سيسألون وسيجيبون ويبينون ما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه إشارة إلى أن الصحابة كانوا يعلمون موت النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال لا أسأل عنه أحدا بعدك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لو بقي في الأمة فإنه لا يمكن أن يسأل أحد غيره، وإنما قال بعدك، أي أن هذا يكون بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا فيه طلب الاستغناء في العلم، فيه طلب الاستغناء في العلم لقوله لا أسأل عنه أحدا بعدك، وهذا فيه توجيه لأن طالب العلم ينبغي له أن يستغني بنفسه في العلم حتى لا يضطر للسؤال بعد ذلك، حتى لا يضطر للسؤال بعد ذلك. فيه أيضا من الفوائد أخذ العلم عن العلماء قبل ذهابهم، فإن سفيان بن عبد الله سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين له هذا السؤال قبل أن يذهب، حتى لا يحتاج أن يسأل أحدا بعده. فيه من الفوائد أيضا همة الصحابة رضي الله عنهم، وأنه أراد أن يحصل هذا العلم بحيث لا يحتاج إلى أحد من العلماء بعد ذلك. هذه بعض الفوائد التي اشتملت عليها هذه الجملة من قول الصحابي رضي الله عنه. وهذا السؤال كما ذكرت هو سؤال يتضمن السؤال عن أمر جامع في الإسلام، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن السائل إذا ما أجيب إليه أنه لا يحتاج إلى أحد بعد ذلك يسأل بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المسألة، فهو يتضمن السؤال ويتضمن قيدا في قوله لا أسأل عنه أحدا بعدك، أي أستغني به. وفيه أيضا فائدة أن من لم يعلم يسأل، لأنه هنا أراد أن يتعلم حتى لا يسأل، ومفهوم المخالفة أن من لم يعلم فإنه يسأل، وهذا ما دل عليه قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذه الإجابة متضمنة توجيه للإيمان ثم الاستقامة عليه، قل آمنت بالله. ومعنى قوله قل آمنت بالله هذا متضمن النطق بالشهادتين، فإن أول ما يدخل به الرجل في الدين هو القول، وهو أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فأمره الله أن يقاتلهم حتى يقولوا هذه الكلمة. والسنة يفسر بعضها بعضا، وهذا دليل على أن معنى قولي هنا قل آمنت بالله أن هذا معنى الشهادتين، وأن هذا معنى تحقيق الإيمان والدخول فيه. وفيه أيضا أن الشهادتين أنهما إذا قالهما المؤمن والتزم واعتقد ما دل عليه مضمون الشهادتين فإنه يحقق الدين كله، وهذا هو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. فإن من قال لا إله إلا الله فإنه لا بد أن يعبد الله بكل ما شرع له من أنواع العبادات، ومن اعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله فإنه لا يمكن أن يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. وهذا هو الدين كله، إخلاص ومتابعة. والأمة إنما وقع فيها الخلل وانحرف فيها من انحرف بمخالفة هذين الأصلين، إما مخالفة في الإخلاص بالشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، وإما مخالفة في الاتباع والسنة بالوقوع في البدع. وهذه فتنة الأمة، تفرق الأمة الآن على 73 فرقة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نعلم هل وصل العدد في الأمة التفرق إلى هذا العدد أم لا، لكن نعلم يقينا كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة. هذا الافتراق ليس في المعاصي، معاصي لازالت موجودة في الأمة من القديم إلى اليوم، وليس في الاختلاف في المذاهب الفقهية فما زال العلماء يختلفون، ولكن هذا التفرق هو في مخالفة بعض الطوائف من هذه الأمة في التوحيد والبدع، مخالفتها في أصل التوحيد بالشرك وفي المتابعة بالبدع. ومن هنا افترقت فرق الأمة إلى هذا العدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إما مخالفة في التوحيد بالدخول في الشرك، وإما مخالفة للسنة بالدخول في البدع. في قوله قل آمنت بالله هذا دليل على أن الإيمان المذكور هنا يشمل الدين كله. ودائما كما ذكرنا بالأمس ونذكر دائما أنه لا بد أن يربط بين الإجابة والسؤال، السؤال مشروط بقوله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، إذن الإجابة كأنه يقول هذا الذي سألت عنه هو معنى الإيمان بالله ثم الاستقامة عليه. وهذا يدل على أن الإيمان بالله هنا يشمل الدين كله، يشمل الإسلام ويشمل أركان الإيمان، وهذا ما دلت عليه النصوص. فإن الإيمان يذكر منفردا عن الإسلام فيدخل الإسلام في معناه، ويذكر الإسلام منفردا عن الإيمان فيدخل الإيمان في معنى الإسلام، وإذا اجتمع في الذكر افترق، فيكون الإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة كما جاء في حديث جبريل. إذن الإيمان هنا يشمل جميع الشعب الإيمانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين، قال الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن هذا هو الإيمان، الإيمان يشمل هذه الشعب، ولا يخرج الدين عن هذه الشعب الإيمانية التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم تنوعت إجاباته في تفسير الإسلام، فأحيانا يفسره بالشعب، يقول الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، وأحيانا يفسره بذكر مراتبه كما في حديث جبريل لما سأله عن الدين، سأله عن الإسلام فذكر أركان الإسلام، وسأله عن الإيمان فذكر أركان الإيمان، وسأله عن الإحسان وذكر ركن الإحسان. فهنا ذكر الإيمان منفردا عن الإسلام لأن السائل سأله عن الإسلام والإيمان، وهذا السائل هنا سأل عن الإسلام وأراد وأن يجاب بإجابة لا يحتاج معها بعد ذلك إلى شيء. أيضا من إجابات النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحيانا يذكر الأثر للإسلام والإيمان، كما في قوله الإسلام المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه المؤمنون. فهذا تفسير للإيمان بالأثر وللإسلام بالأثر الذي يدل عليه تحقيق الإسلام والإيمان. فقوله آمنت بالله هنا يشمل جميع الدين من أركان الإسلام وأركان الإيمان والإحسان وكل ما هو مشروع، ويشمل جميع الشعب الإيمانية مما يتعلق بأعمال القلوب وأعمال الجوارح وأعمال اللسان. قال قل آمنت بالله، قل آمنت بالله، وفيه دلالة أيضا على أن القول من الإيمان، على أن القول من الإيمان. والإيمان أيضا المذكور هنا بعد القول هو ما يعتقده الإنسان بقلبه، فإن أول ما يدخل الرجل في الدين هو أن يقول لا إله إلا الله، ثم يعتقد بقلبه ما دلت عليه الشهادتان، ثم يتعلم هذا الدين ويمتثل. فإذا الإيمان هنا يشمل الاعتقاد والقول والعمل. قل آمنت بالله ثم استقم، ثم استقم، هذا استقامة على الإيمان. ومفهوم قوله عليه الصلاة والسلام ثم استقم أي استقم على الإيمان، استقم على الإيمان. وهذا فيه تنبيه مهم لمصطلح الآن ينتشر بيننا، وهو أنه يقال لمن استقام على الدين يقال ملتزم، فلان ملتزم، وهذا المصطلح غير شرعي، والمصطلح الشرعي هو الاستقامة. فالأولى أن يقال أنه مستقيم، كما قال الله عز وجل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قل آمنت بالله ثم استقم، وفي الحديث الآخر استقيموا ولن تحصوا. فإذا الاستقامة على الدين أو امتثال الدين يعبر عنه بالاستقامة، وأما ملتزم فهذا مصطلح لم تدل عليه الأدلة، وإنما ساد بين الناس وشاع بينهم، والأولى استخدام المصطلحات الشرعية، أن يعني يقال فلان مستقيم، فلان مستقيم، هذا هو المصطلح الشرعي. ثم استقم، فسر الصحابة رضي الله عنهم الاستقامة بعبارات متنوعة لكن في مدلولها تدل على معنى واحد. قال أبو بكر في معنى قول الله ثم استقاموا، قال استقاموا على التوحيد، وفي بعض الألفاظ استقاموا على العبادة. وقال عمر رضي الله عنه ثم استقاموا، قال لم يروغوا روغان الثعلب، يعني أنهم ثبتوا على الدين. وقال بعض المفسرين الاستقامة هو امتثال الدين كله، لا يخالف في شيء مما أمره الله عز وجل به، ولا يترك ولا يرتكب شيئا مما نهاه الله تبارك وتعالى عنه. ثم استقم، ومفهوم قوله ثم استقم أي استقم، هذا استقم على هذا إلى الموت، لأن هذا هو المقصود بالاستقامة، وهو أن يستقيم الرجل على الإيمان حتى يلقى الله عز وجل. وأما إيمان يتبعه الانحراف والعياذ بالله فإنه نقص، ولكن إذا بلغ الانحراف إلى ذهاب أصل الدين والعياذ بالله فهذه ردة. وإذا كان هذا الانحراف في ارتكاب شيء من البدع والمعاصي من الكبائر وغيرها فهذا نقص في الواجب من الدين وفيما يجب من الدين. وأما إذا كان النقص في المستحبات فهذا نقص في الكمال، هذا نقص في الكمال. وبهذا نقول إن الاستقامة على الدين لها أربع مراتب لا بد من مراعاتها، لأن من لم يتنبه لهذه المراتب قد يظن في نفسه الاستقامة وهو ليس كذلك. المرتبة الأولى الاستقامة على أصل الدين، ويضاد هذه المرتبة الردة والكفر بعد الإيمان والعياذ بالله. الاستقامة على أصل الدين وهو أن يكون موحدا مستقيما على التوحيد متجنبا للشرك مبتعدا عما يشوب توحيده من الشوائب التي تذهب بالتوحيد وتذهب بأصله. إذن هذه المرتبة الأولى وهي الاستقامة على أصل الدين، ويضاد هذه المرتبة الردة والعياذ بالله. وقد دل على حصول هذا في الأمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. وبين حكم هذا المنحرف عن دينه في قوله: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا دليل على أن هذا الحكم إنما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سيقع في الأمة ويحصل فيها من يرتد عن دينه ويلحق بأهل الشرك، كما أخبر أنه في آخر الزمان سيرتد أقواما من العرب ويلحق بالمشركين. وقد جاء في الحديث أيضا أنه سيفتن في عهد الدجال خلق ويتبعونه وينحرفون بسببه وبسبب فتنته والعياذ بالله. إذن هذه المرتبة عزيزة، وهو أن يموت الرجل على الإسلام وعلى التوحيد. ولهذا كان الأنبياء والرسل يسألون الله الثبات على هذه المرتبة، كما جاء في دعاء إبراهيم الخليل: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. من الآن الذي يتصور منا معشر المسلمين أن سيرجع لعبادة الأصنام؟ قد لا يخطر في بال الواحد منا، لكن انظر إلى فقه وإلى عظم همة الأنبياء والرسل. إبراهيم الخليل وهو إمام الحنفاء سيدهم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله أن يجنبه عبادة الأصنام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ويوسف الصديق وهو نبي الله وابن نبي الله وهو السيد العظيم الجليل يقول: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، يعني توفني على الإسلام. وفي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. هذا نبينا سيد المرسلين يسأل الله أن يعيذه من الشك والشرك والنفاق وسوء الأخلاق. وهذه الخصال الأولى وهي الشك والشرك والنفاق تذهب بأصل الدين، لأن الشك في أصل الدين كفر، وكذلك النفاق الأكبر مضاد للإيمان، كذلك الشرك. وكان من دعائي: اللهم أن يعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. وكان أكثر ما يدعو في سجوده: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. كان أكثر ما يقسم بقوله: لا ومقلب القلوب، عليه الصلاة والسلام. ويقول إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذا الأمر هو الذي أخاف الأخيار من الأنبياء والرسل ومن الصحابة ومن خيار الأمة من علمائها وعبادها وزهادها، كانوا يخشون على أصل دينه. كان سفيان الثوري يبكي بكاء شديدا ويقول إني أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. وذكر الحافظ بن رجب قال قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بما يختم الله لنا، وقلوب السابقين معلقة بالسوابق يقولون ما الذي سبق في علم الله لنا، ما الذي سبق في علم الله لنا، هل كتبت من المؤمنين أم من الكافرين، هذه كتابة كونية قدرية كتبها الله عز وجل، وكل سيصير إلى ما كتبه الله إليه، كما جاء في حديث ابن مسعود وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع أو شبر فيسبق عليه القدر فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، يسبق عليه القدر. فهذا الأمر مخيف، ولهذا لا يغتر الإنسان بما هو عليه، ولكن يخشى مما سيقدم عليه، ما الذي سيقدم عليه الإنسان، وما الذي سينتظره في غد، وما الذي سيكون عليه في المستقبل، خصوصا مع هذه الفتن وهذه المحدثات العظيمة التي أخذت القلوب والعقول، شغلت الناس وصرفت الناس عن دينها وعن صرفت الناس عن دينهم وعن عبادتهم. فمع هذه الأحاديث وحال الناس اليوم فإن الأمر مخيف. والسعيد من وعظ بغيره، كم من إنسان كان على استقامة فتبدلت حاله والعياذ بالله، وترك الصلاة في المسجد بعد أن كان محافظا عليها، ترك العلم بعد أن كان طالبا له، وترك السنة بعد أن كان مستقيما عليها، وبدل الطاعة بالمعصية بعد أن كان على الطاعة والاستقامة. والسعيد من وعظ بغيره. ولهذا على المؤمن أن يخشى على نفسه ويخاف من هذا الأمر العظيم الذي إذا حصل لم ينتفع الإنسان من عمله بشيء، فإن هذا الشرك والكفر محبط للعمل ولا يبقى معه شيء، كما قال الله تبارك وتعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. هذا خطاب الله للمرسلين، للأنبياء والمرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهذا مخيف في أن هذا الأمر إذا وقع ذهب بالعمل والعياذ بالله، ولا يبقى معه عمل. ولهذا كان السلف ما كانوا يخشون من الذنوب، وإنما كانوا يخشون من فقد أصل الدين. وكان مالك بن دينار يقوم الليل ويدعو ويكثر من الصلاة والدعاء والركوع والسجود، ثم يقبض على لحيته ويقول يا ربي أكتبت مالكا في الجنة أم في النار، فإن كتبته في النار فامحه واكتبه في الجنة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب، وإن كتبته في الجنة فثبته. هكذا كانوا يدعون الله، وكان غيره أيضا يدعو بمثل هذا. فهذا الأمر هو الذي كان يخشى منه السلف، وهو أن يفقد هذه الاستقامة، استقامة على التوحيد وعلى الدين، ولا يغتر الإنسان بعلمه، يقول كيف يعني أفقد التوحيد وأنا العالم به، أو يقول كيف أفقد هذا الدين وأنا المجتهد فيه. فإن الله عز وجل إذا قضى قضاءه فلا رد لقضائه، وتذهب العقول، تذهب يذهب العلم ويذهب الرأي، ويصبح الإنسان لا يبصر من أمره شيء إن لم يثبته الله عز وجل على دينه. المرتبة الثانية الاستقامة على السنة، الاستقامة على السنة، وهذه يضادها البدعة. الاستقامة على السنة وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هديه، ويضاد هذه المرتبة البدعة. فإن بعض الناس يظن أنه إذا حقق التوحيد أنه على استقامة، لا، لا تكون الاستقامة حتى تكون موحدا على السنة. أما إذا دخل في البدع فإن هذه البدع نقص، وهذه البدع على مرتبتين، بدع مكفرة وهذه تذهب بأصل الدين، وبدع مفسقة وهذه تذهب بجزء كبير من الإيمان، ويصبح المبتدع على خطر عظيم. وأقرب ما يكون الرجل إلى الردة إذا ما كان على البدع، ولهذا تكثر الردة في أهل البدع لقربهم من مرتبة فقد أصل الدين. فالسنة شأنها عزيز، والاستقامة عليها منزلتها عظيمة، ولهذا يجب على المسلم أن يكون على السنة في اعتقاده وفي عبادته وفي أخلاقه ومعاملاته، لا يغير شيئا من الدين، لا يزيد ولا ينقص. فإن الزيادة في الدين استحسانا بدعة، والنقص من الدين استحسانا بدعة. وأما إذا نقص عن كسل فهذا إما أن يكون من النقص في المستحبات، أو كسل يكون فيه نقص في الواجبات ويكون من قبيل المعاصي. أما إذا استحسن النقص في الدين، مثل رأى، إذا رأى كأن يرى ترك القبض في الصلاة أفضل من القبض، أو رفع اليدين أن عدم الرفع أفضل من الرفع، فإن هذا استحسان وهذه بدعة. وأما إذا تركه كسلا ودون أن يرى أن هذا أفضل، فلا شك أن هذا تفويت لهذه السنة. إذن البدعة تكون بالزيادة والنقص، والشيطان يريد من الإنسان أن ينحرف عن هذا الصراط المستقيم، كما قال الإمام ابن القيم أن الشيطان يشام الإنسان، فإذا وجد فيه تدينا وحرصا أتاه من جانب البدع، من جانب الغلو، وإذا رأى فيه لينا وتهاونا أتاه من قبيل المعاصي. المهم أن يحرفه عن هذا الصراط المستقيم، وأن يضله عن هذا الصراط المستقيم. والمسلم يجب عليه أن يتعلم السنة، فإن الناس اليوم إلا من رحم الله يعرفون الدين معرفة مجملة. يعني كثير من الناس يعرف الصلاة، الركوع والسجود، لكن ما الذي يقول في الركوع؟ ما هي أذكار الركوع؟ ما هي أذكار السجود؟ ما الذي يشرع له أن يقول في أذكار الصباح، في أذكار المساء؟ ما هي الأذكار المطلقة؟ وما هي المقيدة؟ وما هي قيودها؟ وما هي الأحوال التي جاءت السنة فيها ببعض الأذكار دون بعض؟ هذه التفاصيل كثير من الناس لا يعلم ولا يتعلم هذه الأمور، ولهذا تجد تسمع من بعض الناس أنه يقول في سجوده بعض أذكار النوم أو بعض أذكار الصباح، وبعضهم يتكلم في صلاته كلاما يخشى أن يبطل الصلاة. مثل الآن تسمع بعض الناس إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قال استعنا بالله، ثم يتبع الإمام يعلق على كل ما يقول، إذا قرأ آية وأثرت في نفسه قال لا إله إلا الله وهو في صلاته. إذا كان المسلم في صلاته يجب أن يمسك لسانه أن يتكلم بكلمة إلا وهو يعلم من الدليل أن مشروع في هذا المقام. حتى ما يقال في الركوع لا يصلح أن يقال في السجود، وما يقال في السجود لا يصلح أن يقال في الركوع، إلا ما جاءت السنة به من الأذكار المشتركة مثل سبوح، قدوس، رب الملائكة والروح، هذا يقال في الركوع والسجود. لكن هناك أذكار خاصة بالركوع، وأذكار خاصة بالسجود، وأذكار خاصة بالجلسة بين السجدتين، وأذكار تقال في التشهد وأذكار بعد الصلاة وأذكار قبلها، فلا بد الإنسان يتعلم ما يقول في صلاته وما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. قال العلماء لا يصلح أن يقال في الفريضة، مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عندما يقرأ آية رحمة ويستعيذ بالله من العذاب عندما يقرأ آية عذاب. قال العلماء هذا في قيام الليل ولا يصلح أن يقال في الفريضة. فكثير من الناس لا يفرق بين هذه الأمور، فيجب على المسلم أن يتعلم السنة وأن يكون ممتثلا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه. إذا أراد الصيام ابحث وتعلم ما هي الأيام التي كان يصومها النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت قيام الليل كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل، وبما يفتتح قيامه، وبأي شيء يختم صلاته، وما كيفية قيام النبي صلى الله عليه وسلم، ما الذي يقول في دعائه في القنوت. كل هذه الأمور لا بد للمسلم أن يتعلمها. وبعض الناس يظن أن الأمر واسع في هذه العبادات، والصحيح أن هذه العبادات مشروعة من الله عز وجل، منها عبادات مقيدة ومنها عبادات مطلقة. وحتى الأذكار، هذا ليس الإنسان أن يدخل في الأذكار ما ليس منها، وإنما الأذكار مدارها على 5 كلمات: تسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والحوقلة، ثم يجمع بينها ويقتصر على بعضها، وهناك تفاصيل في أعدادها وما الذي يقال بحسب الأحوال. فيتعلم المسلم هذه الأمور ويستقيم على السنة، لا يغير ولا يبدل، حتى في لباسه ينتعل ويبدأ بقدمه اليمنى، وإذا خلع عليه بدأ بقدمه اليسرى، وآخر ما يبقي القدم اليمنى. أول ما ينتعل في قدمه اليمنى، وآخر ما يبقي من النعل في قدمه اليمنى. وهكذا أدب الدخول للمسجد، وأدب الخروج منه، وأدب الخلاء، وأدب الخروج منه، وأداب النوم. هذه أشياء يعني يظن الناس أنها يسيرة، وهي عظيم إذا ما حافظ عليها المسلم، يكون عابدا لله في مشيه وفي جلوسه وفي ركوبه وفي استيقاظه وفي سائر أحواله. هذا هو الدين، وهذا هي المحبة الصحيحة والصادقة للنبي صلى الله عليه وسلم. ليست محبته عليه الصلاة والسلام بالدعاوى، وإنما هو امتثال لهديه عليه الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك الاستقامة على الطاعة، هذه المرتبة الثالثة، الاستقامة على الطاعة، ويضاد هذه المرتبة المعصية والعياذ بالله. فيضاد الاستقامة على الطاعة المعاصي. يلاحظ التدرج في الثبات على أصل التوحيد وعلى الدين، ثم يرتقي فيتجنب البدع فيكون ثابتا على السنة، ثم تأتي العقبة الثالثة وهي المعاصي. فإن صبر عنها وتجنب المعاصي استقام على الطاعة دون أن يشوب عباداته وطاعته شيء من المعاصي، هذا هو المستقيم. ولهذا فسرت التقوى بفعل المأمور وترك المحذور. قالوا وليس التقي من يطيع الله ويعصي، ولكن المتقي من أطاع الله بامتثال ما أمر وباجتناب ما نهى الله عز وجل عنه وزجر، فيتجنب المعاصي كبيرة وصغيرة، ولا يقول هذه صغيرة، ولا يقول إن أعمالنا الصالحة تكفر الذنوب. لا، قد تكثر الذنوب وتحبط الكثير من الحسنات. وقد نقل الإمام ابن القيم إجماع العلماء على أن من المعاصي ما يحبط أجر الحسنات، الذي يحبط العمل بالكلية هو الشرك الأكبر. وأما حبوط بعض الحسنات، لا يظن أن الحسنات لا تحبط إلا بالشرك، لا، هناك من المعاصي ما يحبط أجر ما يقابلها من الحسنات، مثل سيئة المن تبطل أجر الصدقة. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. كيف الصدقة التي بذل الإنسان فيها ماله مخلصا صادقا مؤديا لهذه الصدقة كيف تحبط بالمن أن يمن بها على المسكين أو أن يؤذيه. وكذلك قال العلماء أن الكثير من السيئات فإنها تحبط أجر ما يقابلها. قال شيخ الإسلام: وهذا الإحباط حاصل سواء كان في الدنيا أو يوم القيامة عند الوزن. الوزن ما هو؟ ما حقيقة الوزن؟ الوزن هو مقابلة بين الحسنات والسيئات، فالحسنات في كفة والسيئات في كفة، فكل سيئة تثقل بكفة السيئات وكل حسنة تثقل بكفة الحسنات، فإذا عظمت السيئات فلربما ثقلت بكفة السيئات وطاشت كفة الحسنات، فعند ذلك يستحق العقاب ودخول النار، وإذا ثقلت الحسنات فإنه يكون من أهل الجنة. فإذا هذه الذنوب مهلكة وهي خطيرة، وأيضا من عقوبتها أن الإنسان يحرم التوفيق بسببها. ليست السيئة هي ذنب كما يظن أنه يمكن أن يتوب قبل الموت، بل إن السيئة في هذه الليلة ستجد أثرها بعد ساعات في أن يحرم قيام الليل أو يحرم صلاة الفجر. وهكذا الذنوب تحرم صاحبها الحسنات والدرجات العالية، يحرم الإنسان العلم والفقه بسبب الذنوب. فهذه المرتبة الثالثة تتطلب الاستقامة على ترك الذنوب والمعاصي من الكبائر والصغائر وتجنب هذه الذنوب والابتعاد عنها، ولو كان هذا الذنب مما قد يستصغر عند بعض الناس فإن هذه الذنوب موبقة ومهلكة، ولربما اجتمعت الصغائر على صاحبها فأهلكته. فليس في الذنب صغير باعتبار العواقب وباعتبار الآثار. ولهذا كان بعض أهل العلم يرى أن تقسيم الذنوب إلى كبائر وصغائر أنه لا يستقيم مع الأدلة، والصحيح أن هذا التقسيم له ما يدل عليه من النصوص، ولكن التهاون في الصغائر ينقلها إلى كبائر، كذلك المداومة عليها، وكذلك إذا صدرت ممن يقتدى به من أب بحضرة أبنائه أو من أم بحضرة أبنائها أو من عالم أو من طالب علم يقتدى به أو من شيخ كبير يقتدي بها الناس، فإن بعض العلماء يقولون إذا صدرت هذه الصغائر ممن يقتدى به فقلد عليها فإنها تنتقل إلى الكبائر. المرتبة الرابعة مراتب الاستقامة: الاستقامة على ما يكون العبد عليه من الأعمال الصالحة ولو كانت من المستحبات إلى أن يلقى الله عليها من غير نقص، وهذه المرتبة هي استقامة مستحبة، وهو أن العبد إذا بلغ مرتبة في الإيمان مما وفقه الله إليه من الشعب المستحبة كقيام الليل وصيام ما يشرع صيامه من النوافل والصلاة النافلة مثل المحافظة على صلاة الضحى وعلى سنن الرواتب، أو وفقه الله لصدقة أو لعمل من أعمال البر، فينبغي أن يحرص على ما هو عليه من الاستقامة على هذه المرتبة الإيمانية المتقدمة والمرتفعة حتى لا ينقص بعد كمال. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك. قال العلماء: هذا دليل على مشروعية المحافظة على أعمال البر ولو كانت من المستحبات، وأن لا ينقص بعد أن وفقه الله عز وجل لها. كان كثير من السلف يخشى أن يفقد هذه المنزلة أو المرتبة التي هو عليها، وكانوا يقولون إن الشيطان إذا جاء للعبد الصالح أول ما ينتزع منه هذه الاستقامة ثم ينتقل بعد ذلك إلى غيرها. فعلى الأقل أن يبقي الإنسان الصراع بينه وبين الشيطان في المستحبات حتى لا يطمع به بعد ذلك في الواجبات وفي البدع وفي أصل الدين.